وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين. قوله تعالى طلعها كأنه رؤوس الشياطين نصر. من مراد بالشياطين هنا؟ طيب فإذا قال القائل كيف يشبه الله شيئا بشيء غير معروف؟ ما هو معروف رؤوس الشياطين من رآه؟ من عادة العرب أنها إذا أرادت أن تقبح شيئا وتنفر منه شبهته بالشياطين. والقرآن نزل بلسان عربي مبين. طيب قوله تعالى فإنهم لآكلون منها الأخ الجنة هذه فيها تأكيد أو لا؟ نعم باللام فقط. ما في قسم رحمن إن ولا. طيب إذا قال قائل ما الغرض من هذا التوكيد؟ يعني لئلا يقول قائل إنها ما دامت على هذا الوصف فلن يأكل منها أحد كذا. طيب فالإنسان قد يشوف في أكلهم لكونها طلعها يشبه رؤوس الشياطين فأكد الله ذلك بقوله فإنهم لآكلون. طيب قوله فمالئون منها البطون ماذا يفيد؟ مهند أنهم نعم يعني معناه يصابون بمرض النهم حتى لا يشبعون. طيب وهل يصاب وهل يصابون بمثل هذا في الشراب؟ لا خلي وراء بندر. نعم يصابون كذلك لقوله تعالى فشاربون شرب الهيم. إذن يصابون بمرض النهم في الأكل وفي الشرب ليزداد عذابهم نسأل الله العافية. قوله ثم إن لهم عليها لشوبا من مراد بالشوب يا عبد الرحمن؟ نعم إنه شديد الحرارة والخلق يعني أن يخلق معنا صفوهم نعم نعم وهو صالح يعني هم يشربون الحميم الحارا نعم ويخالط ما تكون. طيب والحميم هو الماء الحار. قوله ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم هداية الله. أنت يا أخ أنت في الأول ولا من زدان أجلت أرجع أرجع أرجع نعم نعم ها نعم يا هداية الله مرجعهم لإلى الجحيم هل كانوا بالأول في أهل الجحيم؟ هل هم في أهل الجحيم في الأول؟ لا في الجحيم. أجل كيف قال ثم إن مرجعهم إلى الجحيم؟ لعدم الاستمرار يعني بعض الأقل كذلك في الجحيم وبعضهم يقولون بالتفسير يعني يخرجون إلى الأبواب ثم يرجعون إلى الأصل إلى أصل الجحيم. أي نعم صحيح بس ذكرنا وجه آخر. نعم أن ثم للترتيب الذكر، ولا يعني أن أنهم بعد أن يأكلوا يرجعون، وإنما يعني أنه ذكر مرجعهم بعد ذكر أكله. طيب، وهل في اللغة العربية ما يسمى بالترتيب الذكر دون المعنوي؟ شاهدوا قوله إنما ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده. طيب، إنهم ألفوا آباءهم. سبيل ما معنى ألفوا؟ وجد. ائت بشاهد من القرآن على أن الإلفة بمعنى الوجود أو الوجدان. لا سبيل سبيل، حافظ القرآن كله، ما هذا كله؟ الله هي في سورة التي أنت حافظ. نعم فهد. طيب، قوله تعالى وألف يا سيدها لدي، هذه في أي سورة؟ يوسف. اسبيل وصلتها في الغيب. ها؟